ذلك اليوم الحق فمن شيء اتخذ إلى يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا ذلك اليوم الحق فمن شيء اتخذ إلى ربه ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قد قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم أنتم خدك مني صفه شويه نزل شويه وعشان قال له ادب القران له ادب ايوه مش طيب اقعد ده تحت المساء بتاعك سمع سمعه صلى على النبي صلى على النبي رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منا Thank you. فإذا جيء الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فيما أنت من ذكريها إنما كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا فيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أحسب أن لم يره أحد. فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. Thank you. فلقد حمل العقبي وما انا بشتتهم بدالك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما الله بس الله هو بس نبي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فك رقبا فك رقبا فكر رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما يتيما ذا مقرب أو مسكينا ذا متربي ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر ثم كان من الذين آمنوا صدق الله العظيم. الفاتحة.